إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث من مقدمة ابن الصلاح مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولعلني بدءا من هذا المجلس أصوغ محتويات المجلس الماضي المنصرم بالميم على صيغة السؤال والجواب، وذلك أولا للمراجعة، وثانيا للتثبيت والتثبت، وثالثا لاختصار الكتاب. فما أعلم أن مقدمة ابن الصلاح اختصرت على صيغتي السؤال والجواب، وإلى الله ترجع الأمور. أراجع مجلسين مضيا من شرح المقدمة، وذلك لشرح ديباجة الكتاب مع النوع الأول وهو الصحيح، مع الفائدة الأولى في 15 سؤالا، وهي كالتالي: إن أجبتم وإلا فأنا أملي، كما أملى الحافظ ابن الصلاح كتابه شيئا فشيئا، والله المستعان. السؤال الأول: ما اسم كتاب ابن الصلاح في المصطلح على الراجح وعلى المشهور مع ذكر سبب الترجيح؟ ما اسم كتاب ابن الصلاح في المصطلح على الراجح وعلى المشهور مع ذكر سبب الترجيح؟ هذه السؤالات وأجوبتها لا تقل أهمية عن الكتاب والتنكيت عليه والإفادة، لأن في هذا تثبيتا وترسيخا وتفهيما. فليس العلم هو مجرد السماع، بل المعرفة، والمعرفة لا تتأتى إلا بالمذاكرة والاستذكار، والله المستعان. اسمه على الراجح وعلى المشهور والباعث على الاختيار. بسم الله يا شيخ أحمد. معرفة أنواع علم الحديث، اسم هذه المقدمة معرفة أنواع علم الحديث. التعليل: ذكر المصنف ورب الدار أدرى بما ومن فيها في المقدمة، فقال هذا معرفة أنواع علم الحديث، واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، وهذا كتاب منهج السلف في العقيدة للشيخ عبد الرحمن المحمود، وأنا أتقصد لا شهرة ولا تسميعا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين من المخلصين المخلصين، ولكن الشرط الأساس في توزيع كتب العلم سلامتها التصريح بها ولها وإلى آخر الانضباط الذي يجب أن نسلكه لرجوع إلى الله حميد وعود إلى الدين سديد. السؤال الثاني: أذكر اسم المؤلف كاملا مع ذكر سنتي ولادته ووفاته. أذكر اسم المؤلف كاملا مع ذكر سنتي ولادته ووفاته. الجواب: هاي شيخ نور أبو عمرو لقبه تقي الدين عبد الرحمن عثمان ابن عبد الرحمن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان. ها في شيء؟ الشهرزوري. طيب الشرخاني، الشرخاني نسبة إلى منطقة، منطقة شرخان قرب إربيل أو إربل عاصمة كردستان، فله أصول كردية رحمه الله. ولد سنة ها يا نور 577 وتوفي سنة 643. ندخل في الامتحان ولا أقول يكرم المرء أو يهان، بل يكرم لكن بدرجات وهم درجات عند الله. السؤال الثالث: متى ابتدأ ابن الصلاح تأليف الكتاب ومتى فرغ منه وعلى أي طريقة ألفه وأين كان تأليفه له؟ ها الجواب: بدأ تأليفه فيه للأربع الأسئلة، أجوبة للأربع الأسئلة ها ولا لواحد، لا أنا أريد الأربعة. متى ابتدأ ابن الصلاح تأليف الكتاب؟ متى فرغ منه؟ على أي طريقة ألفه؟ أين كان تأليفه له؟ أين كان تأليفه له؟ أنت تجيب يا شيخ، أنت تأتينا مثل أقول مثل سحابة صيف. جزاك الله خير. تجيب على الأربعة؟ ها جزاك الله خير، أنا أريد الأربعة. أقول أريد فإن لم يصبها وابل فطل. نعم أنا أريد الوابل. ها ها يا شيخ. نعم ابتدأ تأليفه سنة 3600. إيه 34، يعني استغرق 4 سنين، استغرق 4 سنين. كيف ألف كتابه؟ كيف ألف ابن الصلاح كتابه؟ أملاه على طريقة الإملاء، على طريقة الإملاء، وهي لدى أهل الحديث جمع مادة علمية لمجلس في موضوع أو مسألة ثم إملاؤها، تقصد الطلاب بالإملاء، تقصد الطلاب بالإملاء. عندما ولي بالمدرسة الأشرفية بدمشق السنة، بالمدرسة الأشرفية بدمشق السنة، إن شاء الله سنطلق ونستمتع إن شاء الله بهذا اللقب عما قريب، فنسأل الله أن يفرج همومهم وأن يكشف كروبهم وأن يرفع راية القرآن والسنة في تلك الديار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل يا شيخ. طيب هذه الأربعة مواعظ الصحابة للدكتور عمر المقبل للإخوة الزوار. ما سألت أنا لسه، لا بس أصبر، ما أبغى أسأل أنا في زكاة. السؤال الرابع: كتب الله تبارك وتعالى في صعوبة شوي لكتاب ابن الصلاح القبول فما هي أبرز عوامل هذا القبول؟ طبعا أنا أريد إجابة محددة، لكن للأخ والأستاذ أن يجيب ولو إجابة عامة. عندما يكتب الله تبارك وتعالى لكتاب من الكتب القبول، فكم من منكت وشارح ومعلق ومختصر ومعارض ومنتصر، إيش الذي ينقدح في الذهن في صاحب ذلك المؤلف والتأليف؟ طيب الإجابة العلمية، نعم يا شيخ الإجابة العلمية، لكن من دون جائزة، لأن الجواز الإخوة الزائرين. نعم الإجابة العلمية، أخلص لله والعلم عند الله والله أعلم بما في صدور العالمين. نعم حفظ الله تبارك وتعالى للمؤلف والمؤلف، وكتب القبول من الله تبارك وتعالى للمؤلف والمؤلف مع إخلاصه والعلم عند الله. رابعا وخامسا، رابعا وخامسا، ها رابعا وخامسا، نقبل من الزائرين رابعة وخامسة. رابعا من دون جواز يا مصطفى، ها جمع ما تناثر لا سيما من كتب مؤلف مكثر في علم الحديث، مبدع مجتهد، وهو الخطيب البغدادي. جمع ما تناثر من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. بقيت خامسة أجاب عنها. ها ماشي هذا صحيح، هذا نحن نحتاج إلى مراجعات وإلى تحكيم، لكن أولئك الأئمة مع إخلاصهم ومع جمعهم للمادة العلمية، طريقة تدريسه للكتاب كانت عن طريق طريقة تأليفه للكتاب كانت عن طريق الزائر الكريم، عن طريق ماشي يا شيخ، ما في مشكلة، لأنه درس الكتاب وأملاه شيئا فشيئا. السؤال الخامس، اشرح قول ابن الصلاح وهو يشيد بعلم الحديث، قال وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها. يقول علم الحديث، هذا نصه، يقول من أكثر العلوم تولجا في فنونها. ماذا يريد رحمه الله بقوله من أكثر العلوم تولجا في فنونها؟ يا أبا داود، نعم، أن علم الحديث له صلة مباشرة بعلوم شتى وفنون كثيرة، منها العقيدة منها التفسير منها الفقه. طيب معلش سامحونا يا شيخ، لعله ما هو شيء من الإنصاف، لأنه أنا قلت للزائر والأخ، على كل حال استغفر الله ونتوب إليه. طيب السؤال السادس، كم ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث مع ذكر الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة؟ مع ذكر الثلاثة الأولى وواحدة من الأخيرة، ذكر ابن الصلاح كما في ديباجة الكتاب، نحن لازلنا في أول الكتاب، لأنه ذكر الفهرست لمحتويات الكتاب، وهذا طريق من طرائق الفهرسة، لأن الغربيين عودونا على أن يكون الفهرست في منتهى الكتاب. كثير من أهل الحديث والعلماء يجعلون الفهرست أول الكتاب، هذا هو سنن تقدمة الكتاب بذكر فهرست تطبيقا عمليا لمقدمة ابن الصلاح، فعرفنا أنه ذكر ها عبد الوهاب كم يقول 65 نوعا ابتدأها بالأنواع الأساسية، وهي الصحيح والحسن والضعيف، وآخر نوع ذكره معرفة إيش؟ أوطان، معرفة أوطان الرواة. ولربما أو قد يتعجب ما دخل معرفة الأوطان والبلدان والأقاليم فيما يتعلق بالأسانيد والمتون. مضى في النزهة وسيأتي إن شاء الله، مضى في النزهة وسيأتي إن شاء الله، وأجركم على الله. طيب، السؤال السابع: بعدما عد ابن الصلاح 65 نوعا، خلاص اسمحوا لي الآن أملي لضيق الوقت، بعدما عد ابن الصلاح 65 نوعا من أنواع علوم الحديث قال: وليس بآخر الممكن في ذلك. هذا العدد الذي بلغ به وهو 65 نوعا، قال ليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. السؤال: ما توجيه هذا التنويع لديه؟ ما توجيه هذا التنويع لديه؟ الجواب: توجيهه ما ذكره عقب هذا الكلام هو التوجيه، من أن أحوال رواة الحديث وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها لا تحصى، وما من حالة منها ولا صفة إلا ويمكن إفرادها بنوع مستقل، فيزداد العدد. ولذلك بلغ بأنواع علوم الحديث الحافظ ابن حجر كم نوعا؟ مر بنا 100 نوع، تحقيقا لقول الحازمي، أكمل العبارة: علم الحديث لو أفنى في كتابه. ها، قال الحازمي: علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم عمره في نوع لما بلغ غايته. ذكر هذا في كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، لك أن تختار من الزائرين الكرام من تهدي له لنطبق سنة تهادوا تحابوا. حقق هذا الحافظ ابن حجر من خلال كتاب النزهة، فبلغ بالأنواع 100 نوع، فبلغ بالأنواع 100 نوع. السؤال الثامن: كم أقسام الحديث عند أهله؟ أذكرها. كم أقسام الحديث عند أهله؟ أذكرها. الجواب: كما ذكر ابن الصلاح، أقسام الحديث عند ابن الصلاح 3 أقسام: الصحيح، الحسن، الضعيف. السؤال التاسع: ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث المسند الذي يتصل إسناده، وعلقت على هذا: الحديث المسند الذي يتصل إسناده. أو ما كانت تغنينا إحدى العبارتين في هذا الشطر من التعريف عن الأخرى مع التعليل؟ الجواب: نعم، كان يغنينا أن يقول: الحديث المسند، الحديث المسند، ويسكت، لأن الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، ما اتصل سنده إلى منتهاه بنقل العدل الضابط إلى منتهاه. قال: ولا يكون شاذا ولا معللا. السؤال العاشر: أذكر محترزات التعريف. المحترزات التي ذكرها الحافظ ابن حجر ليست هي المحترزات التي تذكر في كتب المعاصرين على وجه الخصوص، فانتبه لهذا السؤال، أذكر محترزات التعريف على ضوء ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح. المحترزات على ضوء ما ذكر: المرسل، سأسأل، المنقطع، المعضل، ثم قال والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في روايته نوع جرح، وما في روايته نوع جرح. المعاصرون ممن ألف في المصطلح، وغير المعاصرين ممن سبق، يقولون المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، المدلس، المعلق. فأين المدلس وأين المعلق؟ كلاهما مع المنقطع بسقوط راو، يجتمع الثلاثة الأنواع في الانقطاع، وتارة تجتمع في الإرسال، لا سيما عند ابن عبد البر يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل، والمنقطع أكثر استعمالا فيما يتعلق بهذه الثلاثة الأنواع بل غيرها. يطلقون المنقطع على كل ما لم يتصل، فيدخل فيه ما سقط منه راو، ويدخل فيه المدلس، ويدخل فيه إيش؟ المعلق. السؤال الحادي عشر: ما سبب اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الأحاديث؟ ما سبب اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الأحاديث؟ الجواب على ضوء ما ذكره رحمه الله: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، وهي أوصاف الصحيح المتقدمة. قال: أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. أنا شرحت هذه العبارة، فمن يشرح لي هذا النص؟ لأنه مهم وقد يكون غامضا على كثير من الناس. قال: أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. طبق على مالك مع بقية الأئمة. مالك رحمه الله تعالى شحن كتاب الموطأ بالمراسيل والمنقطعات والمقطوعات والبلاغات والبلاغات، يقول هنا: أو لاختلافهم في اشتراط بعضها، مع ضميمة ما ذكروه من أن من أرسل فقد تكفل لك. فالمرسل متأول، المرسل متأول، ولكن الراجح عند أهل الحديث أن مثل هذا التأويل غير معتبر، فالمرسل من قسم الضعيف، لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذه الطبقة لها قصب السبق في الخيرية والأقدمية وكونها من خير القرون، لكن يطرأ عليها الوهن يعني الضعف، وبالتالي جعل الإرسال تعريفه على الراجح ما سقط منه الصحابي. ولذلك تتابع العلماء في الاستدراك على البيقوني في قوله: مرسل منه الصحابي سقط. قالوا: لو عرفنا أن الصحابي هو الساقط في المرسل لا حكمنا بصحة المرسل، ولكنه على الراجح من قسم الضعيف. السؤال الثاني عشر: هل يلزم من قول أهل الحديث حديث صحيح أو حديث غير صحيح القطع بذلك في نفس الأمر؟ بين ذلك، يعني عندما يقال هذا إسناد صحيح وهذا حديث صحيح، هذا حديث إسناد غير صحيح وحديث غير صحيح، هل يلزم من هذا الحكم في الظاهر القطع بذلك في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر التي لا يعلمها إلا الله؟ الجواب: لا يلزم منه القطع، بل هذا الحكم على السند والمتن أو على السند والحديث على ما ظهر من شروط الصحة، فقد يصحح الحديث ولا يكون صحيحا في حقيقة الأمر، وقد يضعف ويكون في حقيقته صحيحا، ويكون في حقيقته صحيحا لوجود أمر خفي ونحن والمحدثون يحكمون بالظاهر، أما حقائق الأمور فلا يعلمها إلا الله. السؤال الثالث عشر قبل الأخير بسؤالين: لماذا تتفاوت درجات الصحيح؟ لماذا تتفاوت درجات الصحيح؟ أنا أراجع القديم يا أخواننا، أراجع القديم لأثبتكم ولأثبت المعلومات قبل أن نشرع في جديد. لماذا تتفاوت درجات الصحيح؟ الجواب: تتفاوت بحسب تمكن الحديث من الصفات التي تبتنى أو تبنى الصحة عليها. تتفاوت بحسب تمكن الحديث من الصفات التي تبتنى أو تبنى الصحة عليها، تتفاوت هذه الصفات وبالتالي تفاوتت درجات الصحيح. السؤال قبل الأخير: هل يصح إطلاق القول لحديث أو لسند بأنه الأصح؟ بين ذلك. الجواب: قال ابن الصلاح: نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. إيش رأي ابن الصلاح في إطلاق الحكم على سند أو حديث بأنه الأصح مطلقا؟ قال: نرى الإمساك، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا أسد أو وقد. السؤال الأخير الخامس عشر: أذكر أصح الأسانيد عن الصحابة التالية أسماؤهم: علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وهم الذين عرض لأسانيدهم التي تردد على ألسن الحفاظ الجهابذة بأنها أصح الأسانيد عن علي وابن عمر وابن مسعود. عن علي محمد، الجواب: عن علي محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني أو السلماني، عن علي رضي الله عنه. قول ثاني ذكره: علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه. عبد الله بن عمر الزهري عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله بن عمر. أشهر وأصح: مالك عن نافع عن ابن عمر. ألصق بهذا وأدخل في هذا إمامان فأضحت السلسلة ذهبية. فما هي السلسلة الذهبية؟ ما هي السلسلة الذهبية؟ نعم، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يضم عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن عمر، لكن المنتهى في من ألف كابن حجر انتهى بالسلسلة الذهبية لعبد الله بن عمر ويراجع جزءه. أما عبد الله بن مسعود فالأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. وإلى الفائدة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال رحمه الله وهو يذكر الفوائد عقب ذكره للنوع الأول وهو الصحيح: قال الثانية يعني الفائدة الثانية، إذا وجدنا فيما نروي وفي نسختي الزركشي والعتر يروى، إذا وجدنا فيما يروى وبين يدي إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، هذه مسألة التصحيح تسمى عند أهل الحديث بمسألة التصحيح، وقد أفرد لها السيوطي العلامة السيوطي رحمه الله جزءا لطيفا سماه التنقيح لمسألة التصحيح، قال إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث، الأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي عند أهل الحديث هي الأحاديث التي تساق بأسانيد الجامع لها، بأسانيد الجامع لها في موضوع من موضوعات الدين، كبر أم صغر يسمى الجزء الحديثي. قال إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، لاحظ دقة العبارة، يقول وجدنا في جزء حديثي حديثا صحيح الإسناد، صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، كيف تكون صحة الإسناد؟ تكون صحة الإسناد بشروط التصحيح التي ذكرت آنفا، وهي ها الاتصال، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة، الاتصال، عدالة وضبط الرجال، نفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. يقول لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. هذا الوجود الذي أشار إليه بقوله ولم نجده، هذا الوجود إما أن يوجد له قسمان، إما أن يوجد من غير حكم، وإما أن يوجد مشفوعا بحكم. يوجد في أحد مصنفات الحديث فيحكم لعنوان ذلك المصنف، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن الشرقي، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مجرد وجود الحديث في ذلك الكتاب الذي عنون له بصحيح هذا يدخل ضمن قول ابن الصلاح لم نجده. الوجود الثاني موجود مع الحكم، موجود الحديث موجود في كتاب وسم بالصحة مع نص المؤلف أنه حديث صحيح أو نحو هذه العبارة، أو نحو هذه العبارة. بقي تفريع عن هذا القسم الثاني، وهو فيما إذا وجد تصحيح حديث لأحد القدماء أو المتقدمين ليس في كتاب من الكتب الموسومة بالصحة. يسأل البخاري في التاريخ الكبير عن حديث فيقول حديث صحيح، هذا ما هو صحيح، تاريخ التاريخ كتب التاريخ تجد فيها ما هب ودب ودرج، ومع هذا سئل عن حديث فصححه فيقال صححه البخاري في كتاب التاريخ الكبير، صححه البخاري في كتاب التاريخ الكبير، فصار تفريع عن القسم الثاني. قال رحمه الله لم نجده في أحد الصحيحين، لم نجده في أحد الصحيحين. يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، وهل جمعت الصحاح كلها في الصحيحين؟ هل جمعت الصحاح في الدنيا كلها في الصحيحين؟ ما جمعت، ولا ادعى سيأتي ها ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، محمد بن يعقوب بن الأخرم هو الذي ادعى هذه الدعوة أنهما استوعبا أو كاد أن يستوعبا، وهذا غير صحيح. ولذلك وثب العلماء قبل أكثر من 30 أو 40 أو 50 سنة على أحد المصنفين المعاصرين وهو عبد العزيز بن راشد النجدي عندما كتب تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وثب من وثب على مؤلفه وعليه. قالوا كيف الاقتصار على القرآن والصحيحين؟ مئات وألوف الأحاديث ليست موجودة في الصحيحين، كيف هذا؟ في نوع من التحكم، تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين. ومنهم شيخنا شيخ صعدة هو الباعث على تأليف كتابه المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين وبلغ مجلدات، المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين وبلغ مجلدات. قال لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته إذا لم نجده في الصحيحين ولم نجد أحد العلماء المتقدمين صححه. يقول نحن لا نجرؤ، لا نتجاسر، يعني لا نجرؤ على الجزم على جزم الحكم بصحته. لماذا؟ ممكن واحد بين يدي ابن الصلاح يسأل أبا عمرو، يا أبا عمرو لماذا لا نتجاسر على الحكم بصحته؟ قال فقد تعذر في هذه الأعصار، تعذر في هذه الأعصار. توفي سنة كم هو؟ سنة 43 و600 من القرن السابع. ولذلك بعض العلماء، ولذلك قال بعض العلماء يقصد المعاصرين له فمن بعد، يقول تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، أي بمجرد البحث عن الأسانيد، بمجرد البحث عن الأسانيد. بحثت عن سند حديث وجدت له طريقا في الطبراني، وجدت له طريقا عند البزار. لاحظ الآن إذا كان هذا ممنوع عند ابن الصلاح في من هو في عصره في القرن السادس والسابع فما بعده، ما بعدهما، ما بالك بالقرون المتأخرة؟ هو أشد منعا عند أبي عمرو بن الصلاح لو كان راجحا، وليس رأيه هو الراجح، ليس رأيه هو الراجح كما سيأتي. قال فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. تقدم الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ هو البحث والتفتيش عن المتابعات والشواهد، المتابعة المشاركة والشاهد بالمعنى عن طريق صحابي آخر. كيف نصل للمتابعة؟ كيف نصل للشاهد؟ عن طريق البحث، مناهج بحث عندنا الآن في نحن المعاصرون، نقول بحث ومناهج بحث عند المتقدمين شربوا البحث وهضموه، لكنهم عبروا عنه بإيش؟ الاعتبار، سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، أو الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. الآن نحن مناهج بحث، مناهج بحث، مناهج بحث، مناهج بحث، ملأنا الدنيا ضجيجا وعجيجا. وهذه لو رجعنا فأصلنا لوجدنا ووقفنا، ولكن يحتاج الأمر إلى تأصيل الخطوات والكلمات والمدروس. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله، إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، من ألف وجمع أحاديث بأسانيده اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، جمع في كتابه مبلغ علمه فيما يتعلق برواية الحديث والسنة. هذا هو المراد من قوله من اعتمد، ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا، يعني يكاد يكون خاليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. وهذا الكلام على إطلاقه لا نقر به أبا عمرو بن الصلاح. نعم، إن كانت الأسانيد لدى المتأخرين هي للمحافظة على هذه الأسانيد لتبقى خصيصة من خصائص الأمة الإسناد والأنساب، ها، فلا حرج، لأن جل أسانيد المتأخرين عندما يجيزون ويجازون هي الإبقاء على السند وليس هو صحة المتن. الإبقاء على خصيصة هذه الأمة بوجود السند، هذا بلا ريب. لكن إذا كانت الأسانيد لمتون لم تخرج في كتب من سبق يتعين دراسة هذه الأسانيد، ولا يمكن أن نسلم حينها بقول ابن الصلاح: ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح، ومما يشترط في الصحيح شروط في الراوي وشروط في المروي، فخص صفات وشروط الرواة من الحفظ والضبط والإتقان دون صفات المروي. دون صفات المروي خص صفات ثلاثة في الراوي، وهي الحفظ والضبط والإتقان. هذا إذا كان، أعيد للمرة الثانية يا إخوان انتبهوا لهذا، هذا إذا كان لإبقاء الإسناد بكونه خصيصة، خصيصة من خصائص الأمة على الرأس والعين. وأما إذا كان لمعالجة متون زوائد على الكتب المتقدمة والقديمة فلا يسلم لابن الصلاح، لأنه قد يزيد البغوي أحاديث، قد يزيد الضياء المقدسي في المختارة، البغوي في شرح السنة، الضياء المقدسي في كتاب المختارة، كتابان من الموسوعات التي حوت المرويات الصحيحة. فعندما يزيد الضياء وهو متأخر، أو يزيد البغوي وهو متأخر على أصول خرجت في الكتب الستة من كتب الأقدمين، ما نقول نحن ما نهتم بهذا الإسناد، بل نقول لا بد من العناية بهذه الأسانيد، لأنها تروى، لأنه تروى متون عن طريق هذه الأسانيد. خذ مثال البغوي في شرح السنة، يصل سنده بأسانيد الكتب الستة: البخاري ومسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه. فإذا روى الحديث بسنده إلى الأئمة الستة ووجدت الألفاظ بحذافيرها بالفاء والراء المهملة بحذافيرها موجودة، ما نتعب أنفسنا نقول نبحث في أسانيد البغوي. أما إذا زاد لفظة على حديث أصله مخرج في البخاري نقول قف، هنا لا بد من مراعاة شرائط الصحة. قال رحمه الله: فآل الأمر، أي انتهى إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها من الخلل والزلل في الحكم على الراوي والمروي معا لشهرتها من التغيير والتحريف، لشهرتها من التغيير والتحريف، لا سيما الكتب الستة. نسخ الكتب الستة تعد بالألوف لا بالمئات، انتبه لهذا. شوف، راجع المعجم الشامل للأحاديث النبوية، فهرس آل البيت، ثلاث مجلدات كبيرة، خذ صحيح البخاري، خذ صحيح البخاري، حول العالم كله كم توجد، كم تتوقع أنه يوجد لصحيح البخاري من نسخ حول العالم، في ألمانيا، في فرنسا، في أمريكا، في بريطانيا، في الدول العربية، كم؟ 10، 20، 100 200 بالمئات. هذا من حفظ الله عز وجل للصحيحين وللكتب الستة وللسنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. انتشرت في بقاع الأرض، بقاع المعمورة، ما هي 10 ولا 20. ترجموا مثل هذه النصوص لأولئك الغربيين، قولوا لهم عندما نروي حديثا هذا الحديث ما تلقيناه عن المنامات، ولا تلقيناه عن منامات النوم، ولا منامات اليقظة، ولا من حدثني قلبي عن ربي، ولكنها أسانيد تروى من مئات وعشرات الألوف من النسخ. فلله الحمد والمنة على حفظ هذا الدين وعلى حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر القرآن، أين السنة يا زائر الكريم؟ تنشيط مضادات للنوم والتثاؤب، بسم الله، أين السنة؟ الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة، ودائما تتلى على مسامعنا هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر، ما قال الله عز وجل والسنة، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها بسم الله، الزائر الكريم، زائر كريم وكلكم كرام، احسبهم كذلك إن شاء الله. نعم، ها أين السنة، أين السنة؟ ها أحسنت يا شيخ، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي كل من أدركت من أهل العلم ببلدي يقولون الحكمة هي السنة، مع أن العلماء كابن المبارك يستدلون بالآية التي ذكرت آنفا فيقولون ويستدلون بها على دخول السنة في الذكر. حين قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المكذوبة التي انتشرت وفشت ماذا نصنع بها؟ قال تعيش لها الجهابذة، قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله تعالى فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وأقول حتى بقية كتب السنة غير الصحيحين وغير الكتب الستة أيضا نحن في مأمن من تحريفها ومأمن من اختلاقها، لأن النسخ المختلقة الموضوعة المكذوبة أشير إليها وإلى أصحابها بكذبها، والكتب المعتمدة كتب السنة تساق بأصح إسناد إلى لحظتك هذه، عندما يجيز المحدثون لطلابهم يقولون حدثني فلان أو سمعت فلان أو أجاز لي فلان عن فلان عن فلان ب23 24 إسناد إلى رسول الله، لأي كتاب من كتب السنة، في البرامج، في المشيخات، في الفهارس، ما في شيء، لله الحمد والمنة، لا ضائع ولا مفقود، لا ضائع ولا مفقود، وما فقد يوجد محتواه في بطون بقية كتب السنة، لله الحمد والمنة. قال وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا آمين.